بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. شرح كتاب الكافية الشافية في الانتصار للفرقة الناجية. القصيدة النونية للإمام ابن القيم الجوزية رحمه الله. الدرس 24. قال الله تعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فيرجع في هذه الأمور إلى أهل العلم. وقال تعالى: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به، يعني نشروا بينهم، صاروا يتحدثون في المجالس، وكل يضرب خط عشوة، كل يجيب رأي، ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. لو أنهم ردوا هذا الأمر المشكل إلى أهل العلم لا توصلوا إلى الحق، لكن إذا خبطوا هم من عندهم، كل واحد يجيب رأي، كل واحد صار يعني حكاية في المجالس، حصلت الفوضى، كل يخبط خط عشواء ويضيعون الناس بهذه الطريقة. وهذا هو الواقع في هذا الزمان الآن من كثير من المتعالمين، سموا أنفسهم علماء وصاروا يخبطون ويرجحون ويفتون ويحللون ويحرمون ولا يرجعون إلى أهل العلم، لأنهم عندهم علماء، هم عند أنفسهم أنهم علماء، وأن غيرهم ما يساويهم فيه. لأن الواحد طالع له كتاب كتابين وما درى يحلي فيه، بس مجرد قراءة ما عنده فهم، ظن نفسه عالم، صار يخبط خط عشوة في النصوص، يصحح ويجرح ويضعف ويفتي ويحلل ويحرم. هذه مصيبة عظيمة، هذه لا يقتصر ضررها على نفس الشخص، إنما يتعدى إلى الناس. فالأمور ترد إلى أهلها. أسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. ولو ردوه إلى الرسول، الرد إلى الرسول بعد وفاته والرد إلى سنته، وإلى أولي الأمر منهم وهم العلماء. العلماء هم أولي الأمر مع الولاة وولاة الأمر من سلاطين المسلمين. ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منه، وصلوا إلى الحق. نعم. وإذا ظننت تعاقب فيها هذا من آفة الأفهام والأذهان. نعم، ما بينها تعارض أبدا، كلام الله لا يتعارض وكلام الرسول لا يتعارض، لكن إذا عرض لك من بينهم تعارض هذا من فهمك أنت، هذا من فهمك أنت، وهذا وهم يزول إلى حكمة القواعد العلمية الدقيقة، يزول هذا الوهم، يزول هذا التعارض الموهوم، يزول إذا رجعت إلى أهل العلم وإلى قواعد العلم الصحيحة، زال هذا الوهم. نعم. وإذا ظننت تعارضا فيها أداة من آداب الأفهام والأذهان. وليس هو من ذات النصوص، لأن النصوص كلام رب العالمين وكلام المعصوم صلى الله عليه وسلم، فلا يمكن أن تتعارض أبدا، إنما هذا التعارض الذي ظهر لك هذا من فهمك أنت، فأنت ارجعها إلى أهل العلم واسألهم، تجد الجواب الصحيح عن هذا الذي عرض لك، ويزول عنك هذا الوهم بإذن الله. أما إذا بقيت في جهلك وظننت أنك عالم ودليل صوت، أنت اللي تحاول إزالة هذا التعارض وأنت ما تعرف، هذا يزيد البلاء بلاء الشر شرا. الآن لو أن مريضا به آفة، به مرض خطير، وجاء واحد ما يعرف الطب يبي يعالجه، يشد بطنه ولا يعالج عيونه أدق شيء، ولا القلب عملية القلب، وهو جاهل ما يعرف الطب، ماذا تكون النتيجة؟ كل نتيجة فسادها هذا الجسم وموت الإنسان، هذا ما يعرف. لكن لو جاء طبيب حاذق ماهر في الطب وأجرى العملية على حسب الأصول الطبية، فبإذن الله يحصل المقصود، لأنه يعني اتبع الطريق الصحيح. كذلك إذا كان هذا في الأجسام فكيف بالنصوص ونصوص الوحي؟ لا يتولاها جاهل يخبط فيها، وإنما يتولاها عالم، كما قال ابن القيم فيما يأتي: وطبيب ذاك العالم الرباني. العالم الرباني هو الطبيب، هو طبيب النصوص، كما أن طبيب الأجسام هو من يعرف الطب. نعم. وإذا ظننت تعاونا في هذا من آفة الأفهام والأذهان، أو أن يكون البعض ليس بثابت، أو أن هذا الماء يعني إذا حصل تعارض، فإما أن هذا وهم توهمته، إذا كانت النصوص كلها صحيحة توهمته وأنت لا تفسر، وإما أن يكون أحد النصين غير صحيح، غير صحيح ولا تجوز نسبته إلى الرسول صلى الله عليه وسلم. وما أكثر الأحاديث المكذوبة والأحاديث الواهية التي لم تثبت عن الرسول صلى الله عليه وسلم. النصوص تختلف منها ما هو صحيح ثابت، ومنها ما هو ضعيف، ومنها ما هو موضوع مكذوب على الرسول صلى الله عليه وسلم. النصوص ليست على حد سواء، لكن من الذي يعرف هذه الأمور؟ لا يعرفها إلا أهل العلم. وهذا ما يسمى بالترجيح بين الأدلة. نعم. أو أن يكون البعض ليس بثابت ما قاله المبعوث بالقرآن، يعني يكون هذا الدليل المعارض ما هو صحيح، ويبقى النص الصحيح لا معارض له. لكن قول محمد والجهم في قلب الموحد ليس يجتمعان، قول محمد صلى الله عليه وسلم وقول الجهم بن صفوان لا يجتمعان في قلب الموحد أبدا، لأنهما متضادان والضدان لا يجتمعان أبدا، فلا يجتمع قول الجهمية وقول الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. لكن قول محمد والجهم في قلب الموحد ليس يجتمعان إلا ويقول كل قول ضده، فإذا هما اجتمعا فمقتتلان، لا يجتمعان أبدا، فإن اجتمعا فلا بد أن إلا أن يؤخذ بقول الجهل ويترك قول الرسول صلى الله عليه وسلم، وإما العكس يؤخذ بقول الرسول ويترك قول الجهل، لابد من أن أحدهم هو اللي يتغلب. فأما أهل السنة فيتغلب عندهم قول الرسول صلى الله عليه وسلم، وأما أهل الباطل فيتغلب عندهم قول الجهل من صفوة. وهذا ليس مقصورا على مسألة الجهل، بل هو عام لكل ما يجد من الضلالات والآراء والأفكار لا يجتمع فيها الحق والباطل أبدا إلا ويطرد أحدهما الآخر. الآن يوجد من ينتسب إلى الدعوة من يقول إذا تعارض الحديث مع العقل فأنا أقدم العقل، ولست على استعداد أن ألغي عقلي في حديث رواه البخاري، أو وصل الحد إلى هذا المستوى والعياذ بالله، لأنه ما صار للحديث عنده ميزة، ما صار لكلام الرسول صلى الله عليه وسلم عنده ميزة، وإنما الميزة للعقل أو ما يسمونه بالعلم الحديث. يقولون إذا تعارض النص مع العلم الحديث، لا، العلم الحديث هو المقدم. يا سبحان الله، موزن العلم الذي جاء عن الله مع العلم الذي قاله مخلوق من الخلق بمجرد ظن وحدس توهم نظريات متناقضة متصارعة بيننا، هذا يسمى العلم الحديث؟ نقول لا، كلام الله وكلام رسوله لا يقدم عليه شيء مهما كان، لأن نظريات الناس تختلف وهي مصدر صادرة عن ظن لا عن يقين، وعن آراء الناس، وآراء الناس تختلف تضطرب، نظريات تتصارع، نظرية اليوم عند الناس أنها يقينية، وبعد يومين تجي نظرية أخرى تبطلها. وهذا حدث كثيرا في النظريات اللي يسمونها علمية، لأنها تخرصات من كلام البشر، فلا نعدل بالنصوص، لا قول فلان ولا نظرية فلان أبدا، لا نعدل. لكن ما يعرف هذا إلا أهل الخبرة. النظريات الصحيحة لا تتعارض مع النصوص أبدا، النظريات الصحيحة. أما النظريات الخرصية والظنية فهذه لا قيمة لها. نعم. والناس بعد عن ثلاث حزبه أو حظه أو فارغ المتواني. الناس ثلاث أصناف، حزب الله جل وعلا أو حرب الله وهم حزب الشيطان، أو واحد فارغ ما عنده لا موالاة لا للشيطان ولا للرحمن، فارغ يعني بهيمة، بهيمة من البشر فارغ الذهن. فأنت انظر نفسك من أي هذه الثلاث، أنت من حزب الله أو من حزب الشيطان أو الثالث الذي ما عنده تفكير بالأمور وإنما همته الأكل والشرب فقط ويعيش كعيشة البهائم. أنت لا تخلو من أحد هذه الثلاثة، تميز نفسك. ليس هناك قسم رابع أبدا، حتى تقول أنا من القسم الرابع، ما في قسم رابع، ما في إلا هالثلاثة. شوف نفسك من أي هذه الأقسام. نعم. والناس بعد على ثلاث حزبه أو حربه أو فارغ المتواني، فاختر لنفسك أين تجعلها فلا والله لست برابع الأعيان. ما في رابع، لا بد أنك ذهب أحد هالثلاثة. شوف نفسك. نعم. من قال بالتعطيل فهو مكذب بجميع رسل الله والفرقان. من قال بالتعطيل وهو نفي الأسماء والصفات عن الله جل وعلا فهو مكذب لرسل الله عز وجل، لأن رسل الله عليهم الصلاة والسلام كلهم جاءوا بالتوحيد وإثبات ما أثبته الله لنفسه من الأسماء والصفات، كل الرسل جاءوا بهذا. فالذي ينفي الأسماء والصفات هذا مكذب للرسل جميعهم من أولهم إلى آخره. هم لازم يقول أنا مكذب لنوح وإبراهيم وموسى وعيسى إذا قال أنا مكذب لواحد من الأنبياء فهو مكذب للجميع. الرسل كلها سواء، جاءت بالتوحيد والنهي عن التعطيل والنهي عن الشرك، اتفقت الرسل والشرائع على هذا. نعم. إن المعطل لا إله له سوى من أنتب الأفكار في الأذهان. نعم. ولهذا يقولون المعطل يعبد عدما، لأن الشيء الذي ليس له أسمى ولا صفات هذا غير موجود، وإنما هو شيء تخيله هو ولا وجود له في الواقع. ما في شيء ما له أسمى ولا صفات أبدا، اللي ما له أسمى ولا صفات هو المعدوم. فإذا المعطل يعبد عدما. قالوا والمشبه يعبد صنما. المشبه الذي يشبه الله بخلقه يعبد صنما ولا يعبد الله جل وعلا، لأن الله لا يشبه شيئا من خلقه، ليس كمثله شيء. ولا هل تعلم له سميا؟ ألا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون؟ فلا تضربوا لله الأمثال. فالذي يشبه هذا يعبد صنم لا يعبد الله عز وجل، وإن قال إنه يعبد الله فإن الله لا يشبهه شيء جل وعلا. فالمعطل يعبد عدما والمشبه يعبد صنما، وإن كانوا يقولون نحن نعبد الله فهم كذبة، لأن الله له أسماء وصفات ليس معطلا، ولأن الله ليس كمثله شيء ولا يشبهه أحد من خلقه سبحانه وتعالى. وأما الموحد فإنه يعبد إلها واحدا فردا صمدا. هذه معبودات الثلاثة، المعطلة والمشبهة والموحدون. نعم. إن المعطل لا إله له سوى منحوت بالأذكار في الأذهان. أي نعم، وهو معدوم في الخارج، هو تصور، يعني تصوره في الذهن فقط، شيء ليس له أسمى ولا صفات هذا متصور في الذهن، أما في الخارج لا وجود له، معدوم. نعم. وكذا إله المشركين نعيته أيديهما في نفسهم سيان. نعم، هو الذي يشبه، يشبه المشركين الذين يعبدون الأصنام، يزينون صنم له وجه له يدين وله رجلين وله صورة كاملة، صنم، يعبدون صنم صورة إنسان، كذلك الذي يشبه الله بخلقه يعبد صنما، لأن الله جل وعلا أخبر أنه ليس كمثله شيء، وهذا يقول له له شبيه الخلق. نعم. لا إله المرسلين هو الذي، هذا القسم الثاني. نعم. لكن إله المرسلين هو الذي فوق السماء مكون الأكوان، فوق السماء من صفاته العلو سبحانه وتعالى والاستواء على العرش، له صفات منها العلو والاستواء على العرش. نعم. ونص على هذين الوصفين لأن المعطلة ينفون العلو وينفون الاستواء بالذات ويركزون على هذا. نعم. لكن إله المرسلين هو الذي فوق السماء مكون الأكوان، الخالق يعني بصفاته الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى. شوف أثبت الله لنفسه الأسماء الحسنى، هو يقول لا، ليس له أسماء ولا صفات. فالله قد نسب المعطل كل من بالبينات أتى إلى الكتمان. نعم، إذا لو كان ما يقوله المعطل حقا وأن الله ليس له أسماء ولا صفات، والرسل قالوا إن له أسماء وصفات، معناه أن الرسل كتموا العلم، جاءوا بنقيض الحق، ووصفوا ربهم بأن له الأسماء والصفات، وفي الواقع أن الله ليس له أسماء ولا صفات، فهم كتموا عن الناس وجاءوا بنقيض الحق، وهذا ما يسمونه بالتضليل. الرسل إذا جاءوا بالتضليل، تضليل الناس عن الحق، عندهم الله لا ليس له أسماء ولا صفات، الرسل يقولون له أسماء وصفات، معناهم هم مضللون وليسوا هداة إلى الحق تعالى الله عما يقولون. نعم. والله ما في المرسلين معطل ما في صفات الواحد الرحمن، من كلهم جاءوا بإثبات الأسماء والصفات لله والكمال المطلق له سبحانه وتعالى. نعم. ألا ولكن المرسلين مشبه حاكاه من ابتدي بهتان. لا، ليس في المرسلين معطل ولا مشبه، لأن المعطل يعبد عدما والمشبه يعبد صنما كصنم المشركين، ولهذا لما أنكر سبحانه وتعالى على بني إسرائيل الذين عبدوا العجل قال أفلا يرون ألا يرجع إليهم قولا، نعم، ولا يملك لهم ضرا ولا نفعا، ألم يروا أنه لا يكلمهم ولا يهديهم سبيلا، دل على أن الذي ليس له صفات أنه مثل عجل بني إسرائيل، مجرد صورة لا تسمع ولا تبصر ولا تتكلم ولا، هذا الذي جاء به المرسلون، إثبات الكلام لله عز وجل وإثبات السمع والبصر وإثبات الهداية أنه يهدي سبحانه ويبين لعباده طريق الحق والصواب، مجرد صورة وصنم. نعم. خذ الهدى من عبده وكتابه، خذ الهدى من عبده يعني من الرسول صلى الله عليه وسلم، لأن أفضل صفات الرسول العبودية، تبارك الذي أسرى، سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام، هذا في مقام الإسراء، وفي مقام الإنزال تبارك الذي نزل القرآن على عبده يكون للعالمين نذيرا، سماه عبد، هذا أفضل صفاته صلى الله عليه وسلم، عبودية، ليس له من الربوبية شيء ولا من الإلهية شيء، إنما هو عبد مبلغ عن الله سبحانه وتعالى. نعم، رسول بين الله وبين خلقه لتبليغ الرسالة. نعم. فخذ الهدى من عبده وكتابه فهما إلى سبيل الهدى أخذ الهدى عن العبد هذا من السنة، يعني من سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، ومن القرآن من كلام الله عز وجل، فالهدى في كلام الله وكلام رسوله وليس هناك شيء آخر. نعم. قسم في مكمان فرض الملحدين أن الاستدلال بكلام الله ورسوله لا يفيد العلم واليقين. هذه هي الآفة التي أصابتهم حينما حاربوا نصوص الكتاب والسنة. السبب في هذا أنهم يرون أنها لا تفيد اليقين، وإنما الذي يفيد اليقين هو قواعد المنطق وعلم الكلام، فلذلك بنوا عقائدهم على علم المنطق وعلم الكلام، سموه علم التوحيد. الآن إذا شفت مؤلفاتهم يقولون علم التوحيد أو كتاب التوحيد، إذا فتشت فيها ما وجدت فيها نص من القرآن ولا من السنة، وإنما فيها علم الجدل، المقدمات والنتائج وإلى آخره، اللي يسمونها البراهين العقلية. هذا ما قال عقيدته العلم المنطق، ما يأخذون من الكتاب والسنة. أنا قرأت كتاب الواحد من أشهرهم من أوله إلى آخره ما فيه آية ولا حديث، وإنما فيه قواعد المنطق، لو كان كذا لكان كذا فيلزم كذا وكذا إلى آخره، من أول الكتاب إلى آخره جدليات. هذه عقائدهم يبنونها على المنطق. لماذا؟ لأن علم المنطق عندهم فيه اليقين، قالوا والعقائد إنما تبنى على اليقين، وأما علم الكتاب والسنة قالوا هذا يفيد الظن، والعقائد لا تبنى على الظن. هذه هي الآفة التي أصابتهم. نعم. واحذر مقالات الذين تفرقوا شيعا وكانوا شيعة الشيطان. إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء. الإسلام جاء بتوحيد الكلمة على الحق وعلى الكتاب والسنة، فمن ترك الكتاب والسنة ابتلي بالتفرق والتشتت، تشتت أفكاره هو داخل نفسه وتشتت الفرق، كل فرقة تزعم أنها هي التي على الحق وأن إمامها هو المصير. أما أهل السنة والجماعة فهم يعتصمون بالكتاب والسنة، فلذلك لا يتفرقون أبدا، ما تجدون المتمسكين بالكتاب والسنة تفرقوا بعقيدتهم أبدا، ولله الحمد، بقول الله تعالى واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. فمن اعتصم بالكتاب والسنة فإنه لا يقع في التفرق والتشتت. ولما كان المسلمون متمسكين بالكتاب والسنة كانوا جماعة واحدة، ما ظهرت هذه الفرق وهذه الاختلافات إلا بعد القرون المفضلة، قرون الأربعة، لما جاء علم المنطق، لما جاءت القبورية والصوفية، لما جاءت المحل الباطلة حصل التفرق. أما لما كان المسلمون على الكتاب والسنة كانوا مجتمعين لم يتفرقوا. إن اختلفوا في مسائل الفقه فهذا بموجب النظر والاجتهاد ولا يوجب تفرق ولا عداوة بينهم، هم أحبة. ما كون يختلف نويات في مسألة فقهية بحسب ما ظهر لي من الدليل وما ظهر لك أنت، هذا ما يوجب عداوة ولا يوجب تفرق، لكن التفرق الذي يحصل هو سبب اختلاف العقيدة، اختلاف العقيدة هو الذي يوجب تفرق، لأن العقيدة توقيفية ما من مجال للنظر والاجتهاد، تتبع الكتاب والسنة، اعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرق. أيضا إذا اختلفت وإياك في مسألة فقهية، الله جل وعلا يقول وإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول، نعرف آراءنا على الكتاب والسنة، فمن شهد له كتاب السنة أخذنا به. وإذا لم يظهر ترجيح قول على قول فلا حرج, يقولون لا لا يقولون لا حرج في أن كل واحد يأخذ باجتهاده بما ظهر له ولا يقلل. لهذا يقولون لا إنكار في مسائل الاجتهاد, يعني التي لم يظهر فيها رجحان قول على قول, كلها يعني محتملة, أنها لا إنكار في مسائل الاجتهاد. أنت تأخذ بما ظهر لك ولا أخذ بما ظهر لي ولا يكون بيننا عداوة, لأن هذا هو الواجب, واجب أنك تأخذ بما ظهر لك, هذا هو الواجب. نعم. واحذر مقالات الذين تفرقوا شيعا وكانوا شيعه الشيطان, واسال خبيرا عنهم يرضيك عن اسرارهم بنصيحه وبيان. يعني نفسه رحمه الله لانه درس هذه الاشياء وتمعن فيها فهو يخبركم عن خبر وعن اطلاع, ما هو عن ظن وعن تفرق او عن تهجم وهوى, لا, يخبركم عن واقع درسه ووقف عليه, لأنه درس هذه اللحن وهذه المذاهب وصبر أغوارها وجاءكم بالخبر اليقين عنها, كما قال تعالى ولا ينبئك مثل خبير, أسأل به خبيرا. نعم. قالوا الهدى لا يستفاد بسنة بل لا أثر ولا قرآن. هذه الآفة عندهم, يقولون إن السنة والقرآن لا يفيدان اليقين ولا يفيدان العلم وإنما يفيدان الظن, وما كان كذلك لا تبنى عليه العقائد. سبحان الله, إذا لم تبنى العقائد على كلام الله وكلام رسوله, تبنى على قول أرسطو وسطاليس وليكيت وفلاطون قالوا الهدى لا يستفاد بسنة بل ولا أثر ولا قرآن, إذ كل ذات أدلة لفظية لم تبدي عن علم ولا إيقان. مظاهر لفظية ما تفيد يقين يقول ولا برهان, أما القواعد المنطقية وعلم الكلام والبراهين العقلية هذه خلاص يعني فيها اليقين فيها البرهان, هي التي يعتمد عليه. إن كان القرآن وافقها والسنة وافقتها أهلا وسهلا, هذا يفرحون به لأنه يؤيد ما فهم عليه, وإن كان خالفها قالوا لا, ما نقبل الظواهر اللفظية, ونخلي عقولنا ونخلي قواعدنا المنطقية. نعم. فيها اجتراح ثم اجمال يرى وتجرد بالزيد والنقصان. يقولون نصوص القرآن والسنة فيها اجمال, يعني فيها شيء مجمل, فيها شيء مطلق, وفيها شيء مجاز بالحذف ومجاز بالتقدير ومجاز بالإرسال, أنواع المجاز اللي عنده فيها استعارات وفيها ما دام يتطرق إليها هذه الأشياء إنها لا تفيد اليقين, هذه شبهته. نعم. قال فيها اشتراك ثم اشتراك, الاشتراك معناها أن يكون اللفظ يدل على عدة معاني لا يترجح واحد منهم, هذا المشترك, اشترك لفظي. قالوا مثل العين تطلق ويراد بها العين الباصرة ويراد بها الذهب يسمى عين, ويراد بها عين الماء التي تنبع, فلفظ العين لفظ مشترك بين هذه الثلاثة. نعم. فلا بد, وما دام فيه مشترك من هذا النوع وما يفيد اليقين. نعم. فيها اشتراك ثم إجمال فيها شيء مجمل يحتاج إلى تفصيل, مجمل يحتاج إلى تفصيل, والمجمل هذا محتمل. نعم. وتجوز يعني مجاز بالزيادة والنقصان، زيادة الحروف، نقص الحروف، الحذف والإيصال إلى آخر مشتقات علم اللغة التي. نعم. الله نقف على هذا الفصل. نقول تعالى علم المنطق لخاصة أنها درست جميع المقدمة المنطقية لغة الفقه أو إيضاح ذلك لكم مرة. هذا قلت لكم غير مرة، مسألة الدراسة لا بأس بها، تدرس وتعرف مقالاتهم وشبهاتهم وتعرف الرد عليها. أما مسألة الاعتقاد فلا تعتقد إلا الحق، فأن تدرسها لا يجب أن تعتقدها أو تدرسها من أجل أنك ترى أنها مفيدة أو أنها علم، لكن تدرسها لأجل تعرفها، لأن من لا يعرف الشر يوشك أن يقع فيه. ولهذا كان حذيفة بن اليمان رضي الله عنه يقول كان الناس يسألون النبي صلى الله عليه وسلم عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن أقع فيه. مسألة الدراسة أمرها حي، أمرها واسع، ادرس ادرس، لكن بشرط أن يكون عندك عقيدة صحيحة سليمة. فإذا عرفت العقيدة معرفة تامة فلا بأس أنك تدخل في المجالات هذه لأجل تعرف ما فيها من ضلال وما فيها من، علشان تحذر منها وترد عليها. أما إنسان مبتدئ ما عنده معرفة بالعقيدة فلا يجوز له يقرأ فيها، لازم يتسلح بالعقيدة أولا ثم يدخل في كتبه ويقرأ فيها. شيخ الإسلام ابن تيمية ما تمكن من هذا الرد العظيم على هذه الفرق إلا بعد ما درس أقوالهم وشبهاتهم، حتى إنه يذكر لهم من مذاهبهم ما لا يعرفونه هم، وانصرحوا بهذا تعجبوا من هذا الرجل يذكر من مذاهبهم ما لا يعرفونه هم، لأنه درسها. كذلك تلميذه ابن القيم هذا الناظر أيضا درسها وتمعن فيها. فأولا لابد أنك تتسلح بالعقيدة، تعرف الحق أولا، ثم بعد ذلك تدرس هذه الأشياء من أجل الرد عليها. نعم. الشيخ ما رأيكم في من يقول هناك مجال في القرآن في غير آيات الأسماء والصفات؟ يقول الله تعالى رجد فيها رجال يريد أن يقع. قوله تعالى وفي القريب صحيح وليس في القرآن مجاز مطلقا، وأنه حقيقة، كله حقيقة ليس فيه وجد فيها جدارا يريد أن ينقض. إرادة كل شيء بحسبه، الجدار له إرادة بحسبه، والإنسان له إرادة بحسبه، الحيوان له إرادة بحسبه، فإرادة كل شيء بحسبه، ليس هذا من باب المجاز. يعني الإرادة خاصة بالإنسان فقط، من قال هذا؟ من قال هذا أحد؟ الإرادة كل شيء له إرادة، لكن إرادة كل شيء تكون بحسبه. نعم. القرية المراد بها الناس، لأن التقري في الأصل هو الاجتماع، والقرية في الأصل يطلق على الناس المجتمعين، وهو يطلق على المباني والشوارع، يطلق على الناس المجتمعين، فهو من تسمية المحل باسم الحال. فأصل اسم التقري والقرية للرجال والناس، كذلك العير أصلها أهل العير، هم اللي يسمون العير، ما هي بالبهائم. لا ما يفهمون اللغة، لا أكثرهم عاجم ما يفهمون اللغة، اللي يقولون بالمجاز أكثرهم عاجم ما يعرفون اللغة. نعم. هل الأشعرة الجهمية؟ نعم، الجهمية بحسب ما يعتقدون من مقالات الجهمية، هم ليسوا جهمية خلص، لكن عندهم تجهم في نفي الأسماء والصفات، نفي الصفات ولا الأسماء ما يفهمونها، في نفي الصفات، هذا من مذهب الجهمية، عندهم تجهم بهذا القدر. نعم. ما هو الفارق في الاسم والصفة؟ مثلا إن الله كان عليم قدير، هل القدير اسم تستفيده من هذا الآية؟ القدير اسم ما في شك، والسميع اسم والبصير اسم، لكن يؤخذ منه الصفة، قدير يؤخذ منه القدر، السميع يؤخذ منه السمع، بصير يؤخذ منه البصر. نعم. السلام عليكم. المحسن هل هو من أسماء الله الثابتة؟ وما رأيكم في من يسمى عبد المحسن؟ ليس هو من الأسماء الواردة الثابتة، لكن هو مأخوذ من الله جل وعلا يوصف لأنه يحسن إلى عباده، يحسن إلى عباده، وأحسن كما أحسن الله إليك. الله يوصف بالفعل بأنه يحسن إلى عباده، وأما أنه يؤخذ منه اسم لله بهذا المحسن هذا لم يرد. نعم. ما في حرج، لكن ما يقال ان المحسن من اسماء الله، اما انه قال عبد المحسن ما في حرج، لكن ما يقال ان المحسن من اسماء الله. نعم. فضيله الشيخ اشكل علي، يعني من اسماء الله الثابته، من اسماء الله الثابته. نعم. فضيله الشيخ اشكل علي قول ابليس لله رب انظرني الى يوم يبعثون حين من امتنع عن السجود، وقال رب آدم اسكن أنت وزوجك الجنة. إشكال أن إبليس علم أنه سيكون هناك تباعد لبني آدم قبل نزول آدم للجنة أم لا؟ إبليس كان مؤمنا، إبليس كان مؤمنا وكان يتعبد مع الملائكة، وقيل أنه كان من الملائكة، كان عالما بالله عز وجل وعالما بالبعث وعالما بال، لكن حمله الكبر، حمله الكبر والحسد إلى أن امتنع من السجود لآدم وخالف أمر الله فكفر بذلك، كفر بذلك، صلى الله عليه وسلم. وله يعرف وكان عالما وكان عابدا، لكن حمله الحسد لآدم والكبر على الكفر عياذ بالله، فهو كفر مع العلم، هذا أشد، الكفر مع العلم أشد. نعم. سن الله إليه، هل في قول الله في العراق إن الله في كل مكان ونبيه للعلوم، ما حكم في هذا؟ هذا من مذهب الجهمية، وإذا قالوا إن الله في كل مكان صرح حلولية، هذا قول الحلولية، لكن الأشاعرة لا يقول إنه في كل مكان، يقول إنه لا داخل ولا خارج ولا يمنع ولا يسرى ولا ولا، ما يقول إنه في كل مكان، اللي يقول إنه في كل مكان هو الحلولية. نعم. ما هو الضابط في الأفضلية في تأخير صلاة العشاء؟ هل هو على قدر ما أمكن تأخيرها أن نؤخرها، أم نصليها في بداية الوقت، أم تأخيرها إلى آخر الوقت، أم بين ذلك؟ يتبع الأرفق، إذا كان الأرفق التقديم قدم، وإذا كان الأرفق التأخير أخر. النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا رأى الصحابة اجتمعوا عجل، وإذا رأاهم تأخروا أخر، لأن وقت العشاء متسع، وقت العشاء متسع، وكل ما تأخر فهو أفضل. لكن إذا عارض هذه الأفضلية مشقة على الناس، فإن دفع المشقة مقدم على تحصيل الأفضلية. نعم. السلام عليكم. قضية الشيخ، هل يعتبر شراب البيرة من قبيل المشتبهات؟ البيرة يسأل عنها الأطباء، إذا كان فيها كحول فيه حرام، إذا كان ما فيها كحول من الأصل الإباحة، الأصل الإباحة، إلا إذا ثبت فيها الكحول يعني شيء من الخمر فهي حرام. نعم. الله تعالى أعلم، صلى الله وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الناظم رحمه الله تعالى: فصل في بطلان قول الموحدين أن الاستدلال بكلام الله ورسوله لا يفيد العلم واليقين. وحرم قال الذين تفرقوا شيعا وكانوا شيعة الشيطان، واسأل خبيرا عنه يرضيك عن أسرارهم بنصيحة وبيان. قالوا الهدى لا يستفاد بسنة كلا ولا أثر ولا برهان، إذ كل ذا أدلة لفظية لم تبدع عن علم ولا إيقان، فيها فراق ثم إجمال الجرى وتجوز بالزيد والنقصان، وكذلك الإغماء والتخصيص والحذف الذي لم يبدع في بيان. والنقل أحاد فموقوف على حسن الغوات وليس لا برهاني إذ بعثوا في البعض يغنم دائما والقدر فيهم فهو إمكاني وثواب وهو القليل ونادر جدا فأين القصر بالبرهان. بسم الله الرحمن الرحيم. أريد الناظم رحمه الله أن يرد على علماء الكلام الذين بنوا عقيدتهم على قواعد المنطق وعلم الكلام ولم يبنوها على أدلة القرآن والسنة التي هي مصدر الحق، وما عذرهم بذلك؟ قالوا لأن أدلة القرآن والسنة أدلة لفظية، واللفظ يتطرق إليه شيئان: الشيء الأول في المتن فمتونها فيها احتمالات، فيها إجمال وفيها مطلق وفيها مجاز وفيها حذف وتقدير، فبهذه هذه الأوجه لا تفيد اليقين، أنها محتملة، والعقيدة لا تبنى على احتمالات إنما تبنى على يقين. وكذلك في أسانيدها، أسانيدها يغلب عليها أنها أخبار آحاد، وأخبار الآحاد يتطرق إليها الكلام في الرواة والنقلة، ولذلك فيها جرح وفيها تعديل وفيها تصحيح وتضعيف. والمتواتر وهو ما نقله جماعة عن جماعة من أول السند إلى آخره، يستحيل تواطؤهم على الكذب، هذا قليل، قليل في الأحاديث، أغلوها أحد. فالعقيدة لا تبنى على الأدلة التي هذا شأنها، هي إما صحيحة لكن ألفاظها محتملة، وإما غير صحيحة في أسانيدها، كذا يقولون. وهذا كلام باطل، هذا الكلام باطل، لأن الله أنزل القرآن هدى للناس شفاء لما في الصدور، أنزله حجة على خلقه، وأرسل الرسول ليبين ما أنزل الله جل وعلا للناس، والرواة عدول ثقات، فما دام صح السند سواء كان متواترا أو أحد فإنه يفيد العلم ويفيد اليقين. فالرسول صلى الله عليه وسلم كان يقبل أخبار الآحاد، كان يقبل من رأى الهلال وحده ويثبت بذلك صوم الشهر، وكان يرسل رسله آحادا إلى الملوك وإلى وإلى الرؤساء وإلى القبائل، وكان يرسل جباة الزكاة، يرسل العامل واحدا وحده، يقول إن الرسول أرسلني إليكم فيصدقونه ويدفعون إليه زكاة أموال. ما عهد أن الأمة الإسلامية تتوقف في الأخبار أبدا، أخبار الآحاد، فهي تفيد العلم وتفيد اليقين ضرورة. أما ما لم يصح هذا ليس كلامنا فيه، إنما كلامنا فيما صح عن الرسول صلى الله عليه وسلم، صححه الأئمة وحكموا بصحته، فهذا لا مجال للطعن فيه. وأيضا لو أخذنا بهذا الكلام ما صح حكم في الدنيا، لأن الناس يتخاطبون بينهم، فلو أنك خاطبت واحد قال كلامك ما يفيد شيء، إنه محتم، خربت الدنيا، العقود تخرب، أن العقود تبنى على إيجاب وقبول وتصح. شهود أيضا يقبلون على أخطر شيء وهو عقد النكاح واستحلال الخروج، استحلال الخروج بكلام استحلال الخروج بكلام. الشهادة كلام، كلام يخبر به الشاهد انه رأى او سمع، ويقبل هذا ويحكم به عند القاضي. فكل احكام الدنيا كلها مبنية على الالفاظ، اذا صارت الالفاظ ما تفيد شيء فسدت المعاملات، فسدت العقود، فسدت الدنيا كلها. نعم. وتواتر وهو القليل نادر جدا فأين القرب بالقران هذا ويخشى السلامة بعد من يعارض صاحب السلطان. كل هذا من كلام الخصوم، ويقولون ايضا الادله اللفظيه يحصل بينها تعارض، فبأيها نقطع مع التعارض؟ والحمد لله العلماء وضعوا ضوابط عند التعارض معروفة، لأنه عند ما يظهر تعارض ينظر، فإن أمكن الجمع وجب، وإن لم يمكن الجمع فلا بد من الترجيح، يقل بالراجح. إذا لم يمكن الترجيح فلا بد من أن أحد الخبرين ناسخ للآخر، يؤخذ بالنسخ، ينظر المتأخر منهما فينسخ المتقدم. نعم. هذا ويحتاج السلامة بعد من ذاك المعاهد صاحب السلطان، وهو الذي بالعقل يعرف صدقه والنهي مولود لدى الإنسان. فلأجل هذا قد عدلناها وولت لينا العقول ومنطق اليوناني. يقولون ما دامت هذه الطعون تتجه للأخبار اللفظية عزلناها عن الاستدلال وحكمنا العقول، لأن العقول ما فيها مجال للشك. نقول عقول من؟ تحكمون عقول من؟ العقول تختلف أيضا، لكن إذا كان أنكم تطعنون بالنصوص لأنها تختلف فالعقول أيضا تختلف. عقول البشر قاصرة، عقولهم قاصرة لا تعلم كل شيء، وأيضا هي مختلفة، فبعضهم بعض العقول يجيز شيء وينفيه العقل الشخص الآخر، بعضهم يقول هذا ثابت بالعقل يصدقه العقل، الآخر يقول هذا يكذبه العقل. الاختلاف بين العقلانيين أكثر من الاختلاف بين أدلة الشرع بلا شك. أيضا لو كانت العقول كافية لما احتجنا إلى الرسل ولما احتجنا إلى الكتب، أو كانت العقول كافية ما أنزل الله، ما أرسل الله من رسول ولا أنزل من كتاب، أحالنا إلى عقولنا على كلام باطل ظاهر البطلان. نعم. فانظر إلى الإسلام كيف بقاؤه من بعد هذا القول للبطلان. إذا أبطلت نصوص الكتاب والسنة فماذا تكون حال الإسلام؟ تكون حاله لا شيء، لا يصح إسلام ولا إيمان، لأنه مبني على الكتاب والسنة. نعم. وانظر إلى القرآن معلونا لديه مع نفوذ ولاية الإيقان. عزلوا كلام الله عز وجل عن إفادة اليقين، فماذا يبقى بأيدي الناس إذا عزل كتاب الله؟ ماذا يبقى بأيدي الناس؟ عقل فلان وعقل فلان؟ نعم. وانظر إلى قول الرسول كلاما معزولا لديكم ليس ذا سلطان. سنة الرسول تصبح معزولة ليس لها سلطان ولا حكم، فماذا تكون حالة الإسلام والمسلمين والشريعة عند هؤلاء؟ نعم. والله ما عملوه تعظيما له أيرم ذاك تقصد عرفان. ما عزلوه تعظيما له، وإنما عزلوه تنقصا له، أنه لا يفيد العلم عندهم ولا يفيد اليقين، وهذا هو عين النقص بكلام الله كلام الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. يا ليتهم إذ يحكمون بعدله لم يرفعوا راياته في الصحان. نعم. لما حكموا بعدل القرآن والسنة ماذا عملوا؟ رفعوا رايات جنكز خان الذي هو رئيس التتر الملحد الخبيث، وجاءوا بقانونه الذي يسمونه الياسر، وحكموه بين الناس، استبدلوا كتاب الله سنة رسوله بنظام الكفر والإلحاد. وهذه سنة الله عز وجل أن من ترك الحق ابتلي بالباطل، كما ذكر الله عن اليهود ولما جاءهم رسول من عند الله صدق لما معهم نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون، واتبعوا ما تتلو الشياطين، تابعوا السحر، نبذوا كتاب الله والتوراة وأخذوا بالسحر كتب السحر. كذلك هؤلاء نبذوا القرآن والسنة وأخذوا بنظام جنكز خان الملحد، نعم، حكموه بين الناس. نعم. يا ويلهم أن لم نتاجت بهم، يا ويلهم أن لم نتائج فكرهم وقضوا بها قرعا على القرآن. حكموا نتائج عقولهم وبراهين منطقهم يسمونها عقلية، حكموها وتركوا كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. قالهم ولوا إشارات لسيناهين ولوا منطق اليوناني. ورذالهم يعني جمع رذيل، وهم سفلتهم ولوا إشارات ابن سينا، كتاب اسمه الإشارات لابن سينا الفيلسوف الملحد، له كتاب اسمه الإشارات. لما جاءت غزو التتار وكان المفتي عندهم اللعين نصير الكفر الطوسي الشيعي، هذا هو المفتي التتار، وهو الذي جر التتار على المسلمين، يسمى بالخواجة نصير الدين الطوسي. نعم، نصير الدين يسمى. فلما انهم تغلبوا على بلاد المسلمين، هذا الخبيث الطوسي حذف القرآن من المحاكم وجعل بعده كتاب الإشارات لابن سينا، فهذا بديل عن القرآن عندهم. نعم. وانظر إلى نص الكتاب مجدنا واصطر عليه ممزق اللقمان. كيف عملوا بالقرآن؟ جندلوا يعني قتلوا بعمل ماذا؟ ومزقوا، يعني ما له قيمة، لا يستدل به في العقائد ولا يحكم به بين الناس في المنازعات ولا يعمل به، وإنما العمل بالنظام قانون جنكز خان وإشارات ابن سينا الملحد. وهذا هو الواقع، هذا هو الواقع على الدول الكافرة التي نبذت كتاب الله وعوضت بدله القانون الفرنسي أو القانون الشيطاني، هذا هو الواقع الآن، وما أشبه الليلة بالبارحة. نعم. وانظر إلى نص الكتاب مجدلا واصطر عليه ممزق اللقمان. نعم. بالطعن بالإجمال والإضمان والتخصيص والتهويل بالبهتان. نعم. والاشتراك وبالنجاب وحذفنا شاءوا بدعواهم بلا برهان. أعاد شبهاتهم التي ذكرها في أول الباب، يطعنون في القرآن بهذه الأمور ويقولون ما دام كذلك فإنه لا يفيد العلم، ما دام لا يفيد العلم فإنه لا يصلح للاستدلال ولا للحكم بين الناس. نعم. وانظر إليه ليس ينفذ حكمه بين الخصوم وما له من شان، وانظر إليه ليس يقبل قوله في العلم بالأوصاف للرحمن. لا يعني استفاد منه لا في عقيدة ولا في حكم بين الناس. نعم. لكن من نقول حكم العقل لا أحكامه لا يستوي الحكمان. نقول عندهم حكم العقل لا حكم القرآن. عقل من؟ نقول اليونان قواعد المنطق وعلم الكلام، هذا المقبول عندهم. نعم. يكفي عليه أهله وجنوده بدمائهم ومدامع الأجفان. أهل القرآن يكون من هذا العمل الشنيع وهذا المنكر الفظيع، وهذا هو الواجب، أن المسلمين ينكرون المنكر ويغارون لدين الله عز وجل وحرمات الله إذا انتهكت. نعم. عبدوه ممن ليس يحكم غيره وسواه معلوم عن السلطان. القديم وقت السلف الصالح والحكم للقرآن والسنة، هذا الذي عهدوه، لكن لما جاء هؤلاء غيروا فعزلوا القرآن والسنة وجعلوا بدلها أنظمة البشر وقوانين البشر. نعم. إن غابنا من عنه أقوال الرسول لهما لهم دون الورى حكماني. نعم، أقوال الرسول تفسر القرآن، تفسر القرآن وتبينه، وقد يأتي في أقوال الرسول أحكام ليست في القرآن، أن الله جل وعلا أرسله بالهدى ودين الحق، وقال في حقه: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، وقال: من يطع الرسول فقد أطاع الله. الاستدلال بالسنة مثل الاستدلال بالقرآن سواء، لأن كل من عند الله عز وجل، القرآن والسنة، لا غنى عن السنة أبدا، فهي التي تفسر القرآن وتدل عليه وتعبر عنه، وقد يكون فيها أحكام ليست في القرآن جاء فيها الرسول من عند الله عز وجل وهي حق، لأنها نزلت من عند الله على الرسول وبلغها الرسول للأمة ولو لم تكن في القرآن، مثل النهي عن الجمع بين المرأة وعمتها والجمع بين المرأة وخالتها، هذا ليس في القرآن، في القرآن وأن تجمعوا بين الأختين، ومثل قوله صلى الله عليه وسلم: يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب، والقرآن فيه: وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة. الرسول جاء بقاعدة عامة فقال: يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب. نعم. أتى المسلمين ما لم يكن في ظنهم من تغير الأوضاع وتسلط جنكز خان وحزبه الملاحدة بما فيهم الشيطان، نصير الظلم ونصير الكفر كما يقول ابن القيم الطوسي ملحد، وهذا ليس خاصا بهذا الملحد، بل الشيعة كلهم على هذا المنهج، لو يظهرون يوما من الأيام بأهل السنة ترون ما لا يصنعون، هذا عمل الشيعة من قديم الزمان، لو يظهرون يصير لهم سلطة ترون ما لا يعملون بالإسلام والمسلمين، هذا مذهبهم، اللي يبغضون الصحابة وأبا بكر وعمر يسبونهم ويلعنونهم ماذا يصنعون لو تمكنوا. نعم. تغلي قلوبهم حقدا على الإسلام والمسلمين لو تمكنوا، لما تمكن هذا الخبيث منهم ماذا صنع؟ نعم. بجنون تعطيل وكفران من المغول ثم اللاصق العلاني. كلهم من جنود الكفر التي جاءت من المشرق وهجمت على المسلمين واحتلت بلادهم وقتلوا علماء المسلمين وأحرقوا الكتب ووضعوها في نهر دجلة حتى تغير ماء النهر بالمداد، ولكن والحمد لله ما الإسلام باقي والقرآن باقي والسنة باقية، مهما عمل الأعداء الله قد حفظ هذا الدين، قال تعالى هو الذي قال سبحانه وتعالى: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق يظهره على الدين كله ولو كره المشركون، قال سبحانه: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. فمع ما حصل على المسلمين من النكبات والويلات وما حصل من تسلط الكفار وفتكهم بالمسلمين، الإسلام لم ينله أحد بسوء والحمد لله. نعم. فعلوا بملته وسنته كما فعلوا بأمته من العدوان. نعم، فعلوا بالكتاب والسنة كما ذكرت لكم، أنهم حرقوا الكتب ووضعوها في النهر بزعمهم أنهم قضوا على الإسلام وانتهى، أنهم قضوا عليه وانتهى وقاموا على المسلمين فقتلوهم بعشرات الآلاف، بعشرات الآلاف بل بالملايين قتلوهم، وظنوا أن الإسلام انتهى، ولكن الحمد لله الإسلام عاد جديدا ولم ينله هؤلاء بسوء. النكبة حصلت على المسلمين، وذلك إن شاء الله فيه رفعة لدرجاتهم وتكفيرا وتكفير لسيئاتهم، ولكن لم ينالوا الإسلام بسوء بل بقي وسيبقى بإذن الله. وأيضا ما قضوا على المسلمين لأن الله تكفل أن تبقى طائفة من أهل الحق ظاهرين لا يضرهم من خللهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله تبارك وتعالى. فمهما عمل الأعداء بالإسلام والمسلمين فإنهم لن يتمكنوا من إطفاء نور الله، يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم، والله ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. نعم. والله من قالوا لذكر صانعت لا يجتمع طاعة جنكز خان وطاعة القرآن أبدا، لأن جنكز خان ملحد كافر عدو لله ولرسله، فكيف يجتمع طاعته مع طاعة الله عز وجل؟ والله ما ولوه إلا بعد حد للوحي عن علم وعن إيقان عزلوه عن سلطانه وهو اليقين المستتاب لنا من السلطان. نعم، هذا رد عليه، يقول إن القرآن يفيد اليقين لأنه كلام الله جل وعلا، أين كان كلام الله لا يفيد اليقين فما الذي يفيد اليقين؟ كلام جنكز خان ولا بن سينا ولا هذا الذي يفيد اليقين؟ كلام الرسول الذي لا ينطق عن الهوى إذا كان لا يفيد اليقين ما الذي يفيد اليقين؟ نعم. هذا ولم يكفي الذي فعله حتى تمموا الكفران بالبهتان، جعل القرآن عينين إذ عرضوه أنواعا، جعل القرآن عينين إذ عرضوه أنواعا معددا، جعل القرآن عينين إذ عرضوه أنواعا معددا من النقصان. نعم، قطعوا القرآن بعضا وأجزأ للقضاء عليه، كما أن الكفار وصفوا القرآن بأنه سحر وأنه كلام البشر وأنه أساطير الأولين وأنه وأنه، فأنزل الله تعالى إنا كفيناك المستهزئين الذين يجعلون مع الله إلها آخر فسوف يعلمون، وأعرض عن المشركين الذين جعلوا القرآن، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين الذين جعلوا القرآن عظيم، أي أجزاء وأسماء مختلفة، أحد يسميه سحر أحد يسميه كلام البشر أحد يسميه أساطير الأولين إلى آخر ما يقولون، هذا كلام الكفار الأوائل. الكفار الذين جاءوا من بعدهم وهم الذين يعنيهم ابن القيم سلكوا هذا المسلك، قالوا انه ما يفيد اليقين، انه مجمل ومطلق وانه فيه ناسخ ومنسوخ وفيه كذا وكذا وفيه مجاز وفيه حد وفيه هذا تقطيع للقران، فعمل هؤلاء يشبه عمل اسلافهم من الكفره، لكن مع هذا كيدهم في نحوره، القران لا يزال غضا طريا كما انزل على محمد صلى الله عليه وسلم، لم ينله تحريف ولا تبديل، ولا رغم حقد أعدائه وحرصهم على تغييره وتبديله ما تمكنوا من هذا. نعم. جعل القرآن عينين إذ عرضوه أنواعا، يعني قطعوه. نعم. جعل القرآن عينين إذ عرضوه أنواعا معددة من النقصان. نعم. من انتثار خروجه من ربنا لم يبدو من رب ولا رحمن. نعم، بعضهم قال القرآن كلام البشر، الأولون الكفرة الأولون قالوا في القرآن أنه كلام البشر، الكفرة المتأخرون من الجهمية ومن وافقهم يقولون إنه مخلوق وليس كلام الله، إنما الله خلقه في اللوح المحفوظ أو خلقه في جبريل أو في محمد، فهو عندهم عند الجهمية ليس كلام الله، مثل ما قال إخوانهم من قبل إن هذا إلا قول البشر. هذه طائفة منهم. نعم. إن ارتفاع خروجه من ربنا لم يكن من رب ولا ربنا، خروجه من ربنا يعني أن الله تكلم به سبحانه وتعالى. نعم. لكنه خلق من اللوح ابتدى أو جبريل أو الرسول الثاني، إما أن الله خلقه في اللوح أو خلقه في جبريل أو خلقه في محمد الرسول الثاني. الرسول الأول هو جبريل، الرسول الثاني هو محمد عليهم الصلاة والسلام. هذا قول الجهمية، فهو يشبه قول المشركين إن هذا إلا قول البشر. نعم. فقاله رب السماوات العلى ليس الكلام بوصف ذي الغفران، ليس الكلام صفة لله عز وجل، فلا ينفون الكلام عن الله، يقولون إن الله لا يتكلم. نعم. هبا لهم سلبه أكمل وصفه عرفوه حتى الطيب والكفران. نعم، حبا للجميع سلبوا الله أعظم وصفه وهو الكلام، سلبوه أعظم وصف اتصف به وهو الكلام، لأن الذي لا يتكلم هذا ناقص، الأخرس الذي لا يتكلم هذا ناقص، أو الجماد الذي لا يتكلم هذا ناقص. الله جل وعلا عاب على اليهود لما عبدوا العجل، ألم يروا أنه لا يكلمهم ولا يهديهم سبيلا اتخذوه وكانوا ظالمين. ألم يروا أنه لا يكلمهم، فمن أدلة بطلان عبادة العجل أنه لا يتكلم، وهؤلاء يقولون إن الله لا يتكلم، فجعلوه مثل العجل الذي صنعه السامري الإنسان. ألم يروا أنه لا يكلمهم ولا يهديهم سبيلا اتخذوه وكانوا ظالمين. وفي الآية الأخرى ألم يروا أنه ولا يرجع إليهم قولا ولا يملك لهم ضرا ولا نفع. نعم. يستوي بالله نسبته إلى بشر ونسبته إلى الرحمن، يستوي كلام البشر كلام الرحمن، من يقول هذا؟ نعم. من أين للمخلوق عين صفاته؟ الله أكبر، ليس يستويان. كيف تكون صفة الخالق في المخلوق؟ يعني معنى أن المخلوق صار مساويا للخالق تعالى الله عن ذلك. الله جل وعلا يقول ليس كمثله شيء، لا تضربوا لله الأمثال. نعم. ولم يكن له كفوا أحد. نعم. الله أكبر، ليس يستويان بين الصفات وبين مخلوق كما بين الإله وهذه الأكوان. كما أن ذات الله جل وعلا لا تشبه ذوات المخلوقين، كذلك صفاته لا تشبه صفات المخلوقين، لأن الصفات تابعة للذات. نعم. هذا وقد عمله أن نصوصه معزولة عن إمرة الإيقان. هذا العرض الثاني وهو عزله عن الاستدلال، عزله عن الاستدلال، حتى ولو كان كلام الله عنده، ولو كان إنه كلام الله عنده فهو معزول عن الاستدلال. نعم. هذا وقد عرفه ان نصوصه معلوله عن امره الايقان، انه لا يفيد اليقين. نعم. لكن غايه الظنون وليله ظنا يكون مطابقا لبيانه، غايه ما يفيد القران انه يفيد الظن ولا يفيد اليقين. سبحان الله، اذا كان كلام الله لا يفيد اليقين فكيف اما الذي يفيد اليقين؟ نعم. لكن ظواهر ما يطابق ظنها ما في الحقيقة عندنا بميزان إلا إذا ما عُمِّنَتْ مجالها بزيادة فيها أو النقصان أو بالكناية والسعارة والتشبيه وأنواع المجال الثاني. هذا من العرض، هذا أيضا نوع ثالث من العرض، وهو أنهم يقولون أن القرآن ظواهر لفظية محتملة فيه مطلق ومقيد ومجمل ومفصل ومحكم ومتشابه وإلى آخره، فلا يفيد اليقين مع هذه الاحتمال، فيه مجاز وفيه استعارة فيه وفيه. نقول لهم هذه التقسيمات من عندكم، أنتم الذين تصفون القرآن بها، هذه من عندكم أنتم الذين اخترعتموها وألصقتموها بالقرآن. نعم. القطع ليس يطيقه وقتا من أي كذلك أنت كالهمران. القطع ليس يطيقه وقتا من أي كذلك أنت كالهمران. فإن الملامة إذ عزلناها وغسلنا العقول وحكرة الأذهان. نعم، يقول إذا ما علينا ملامة إذا عزلنا القرآن وحكمنا العقول لأننا وجدنا هذه الأشياء في القرآن وصار لا يفيد العلم واليقين، لذلك حكمنا العقول قل علينا لغة في هذا. نعم. الله يعطي في النصوص أجوركم يا أمة الآثار والقرآن. يعزي أهل الكتاب والسنة بما فعله هؤلاء. نعم. الله يعظم في النصوص أجوركم يا أمة الآثار والقرآن. ما تبدل الأقوام لا يحيونها أبدا ولا تحييهم الأواني. لا يحيونها ولا تحييهم، منعزل عنه وهم العاجلون عنها وهي ميتة عندهم. نعم. هذا وقوله خلاف الحس والمعقول والمنقول والبرهان. مع قوله أيضا خلاف الفطرة لا وسنة ربنا الرحمن. هذا رد عليهم، بدأ يرد عليهم. هذا قوله خلاف الحس والمعقول والمنقول والبرهان. نعم. مع قوله أيضا خلاف الفطرة لا وسنة ربنا الرحمن. قولهم هذا خلاف النقل، خلاف العقل، خلاف الفطرة. هذه الأمور كلها تدل على أن كلام الله وكلام رسوله يفيدان العلم واليقين. هذا الذي عليه الفطرة السليمة والعقل السليم والنقل كلها تدل على هذا. ويأتيكم بأمثلة. نعم. فالله قد فطر العباد على الكفاء بالقطاع لنقص الاستبيان. نعم. يقول لو كان كلامكم هذا صحيح وأن الكلام كلام الله كلام الرسول لا يفيدان اليقين، فهذا يسري على كلام الناس كلهم. إذن كلام الناس ما يبنى عليه شيء، لا يبنى عليه عقود تملك وبيع وشراء، ولا يبنى عليه أنكحة، ولا يبنى عليه أي شيء، لأنه كلام محتمل. والشهادة أيضا ما يبنى عليها حكم شرعي لأنها كلام محتمل. فكل شيء محتمل عندكم، معناه ما في شيء في الدنيا يصل. خرب الدنيا كلها على هذا الكلام، هذه القاعدة وهذا القانون الشيطاني الذي جاء به. نعم. الله قد فطر العباد على التكاتف بالخطاب لمقصد التبيان. بينهم تخاطبون، بينهم يفهم بعضهم كلام بعض ويبني عليه. خلق الإنسان علمه البيان، يبنون عليه أمورهم. لو كان ما يفيد علم ولا يفيد شيء ما صار يبنى على الشيء، صارت كل الدنيا خراب، المعاملات والعقود والأنكحة كلها خراب في خراب، لأنه مبني على كلام ما يفيد شيء. نعم. كل يدل على الذي في نفسه بكلامه من هدي كل لسان. نعم، لغة العالم وضعت لهذا، للتفاهم والتخاطب وبناء الأحكام عليها والعقود عليها، سواء كانت ألفاظا عربية أو ألفاظا أعجمية. وحتى الطيور والوحوش كلها تتفاهم فيما بينها في لغاتها، تتفاهم فيما بينها بلغاتها التي جعلها الله فيها، ويفهم بعضها لبعض وتبني عليها ما تريد من تصرفات. فعلى كلام هؤلاء ألا كل خراب ولا هو صحيح. نعم. فترى المخاطب قاطعا بمراده، هذا مع التقصير في الإنسان. مع التقصير في الإنسان، الناس يبنون على كلامهم مع قصور في الإنسان، فكيف لا يبنى على كلام الله وكلام رسوله المعصومة من الخطأ. نعم. كل لفظ غير لفظ فيها هو دونه في ذنب لا نكران. لا شك كلام الناس أقل درجة من كلام الرسول صلى الله عليه وسلم المعصوم الذي لا ينطق عن الهوى، ومع هذا يبنون على كلام البشر، مصالحهم تقتضي هذا. نعم. حاشا كلام الله فهو الغاية أصوانه أعلم والتبيان. إذا كان هذا في كلام الرسول في كلام الله من باب أولى. نعم. لم يفهم الثقلان من لفظ كما فهموا من الأحبار والقرآن. كيف الناس يفهمون من